أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة. وصف الجنة من الكتاب والسنة مع فضيلة الشيخ إبراهيم ابن شداد العتيبي. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بداية أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، أحييكم بتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تستجاب. أبشروا أحبتي في الله، أبشروا أحبتي في الله، يا من اجتمعتم في هذا المكان الطيب، أبشروا، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم، يقول صلى الله عليه وسلم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم تبارك وتعالى وهو أعلم، فيقول: ما يقول عبادي؟ قالت الملائكة: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول تبارك وتعالى: هل رأوني؟ فتقول الملائكة: لا والله ما رأوك. فيقول سبحانه وتعالى: فكيف لو رأوني؟ قالت الملائكة: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول: فماذا يسألونني؟ فيقولون: يسألون الجنة. قال: فهل رأوا الجنة؟ قالت الملائكة: لم يروها. قال: وكيف لو رأوها؟ قالت الملائكة: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: ومما يستعيذونني؟ قالوا: يستعيذون من النار. قال: وهل رأوا النار؟ قالت الملائكة: لم يروها. قال: وكيف لو رأوها؟ قالت الملائكة: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فيقول سبحانه وتعالى: فأشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في مثل هذه المجالس: إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إن ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منهم. بل قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. نعم أحبتي في الله، المحاضرة كما ذكر أخي أحبتي في الله حال السلف في طلب الجنة أو وصف الجنة من الكتاب والسنة، والعنوان على العموم متقارب، والعنوان متقارب. ولعلنا وقبل أن نتكلم عن همة السلف رضي الله عنهم في طلب تلك الدار، علنا نذكر بداية ما هو السبب الذي حملهم على ذلك، أو ما هي الأسباب التي جعلت هممهم عالية رضي الله عنهم وأرضاهم. أقول أحبتي في الله، من الأسباب التي حملتهم على ذلك هو أنهم آمنوا وأيقنوا أن هذه الدار دار فانية، وأنهم منتقلون منها فصائرون إلى أحد الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. علموا أن هذه الدار كما قال الله تبارك وتعالى في وصفها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بل كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، فإنك لا تدري ما اسمك غدا. نعم أحبتي في الله، أحلام ليل أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. أحلام ليل أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. إذن أحبتي في الله، لما أيقن الرجال بزوال هذه الدار اشتاقوا إلى الله وإلى الدار الآخرة. يقول عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه لرجاء بن حيوة: يا رجاء، إن لي نفسا تواقة، إن لي نفسا تواقة، تاقت إلى فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها، وتاقت إلى الإمارة فوليتها، وتاقت إلى الخلافة فأدركتها، وقد تاقت إلى الجنة فأرجو أن أدركها إن شاء الله. نعم أحبتي في الله، هكذا كان الرجال. قال: ومن الأسباب أحبتي في الله التي حملتهم على ذلك أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم اشتاقوا للدار الآخرة، اشتاقوا للجنة، فعلموا لها فعملوا لها بقدر اشتياقهم لها. وكيف أحبتي في الله لا يشتاقون إليها، وهي التي يقول فيها الرب تبارك وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ويقول تبارك وتعالى في وصف تلك الدار: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم. الجنة أحبتي في الله التي يقول فيها الرب تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. بل التي يقول فيها الرب تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. بل يقول تبارك وتعالى في وصف تلك الدار: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ويقول فيها الرب تبارك وتعالى: فجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. نعم أحبتي في الله، اشتاقوا لتلك الدار التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: أعددت لعبادي الصالحين، أي في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بل يقول صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، بل يقول صلى الله عليه وسلم واصفا تلك الدار: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم. إن أهل الجنة أي في الجنة، إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق أبعد مما بين المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم، لتفاضل ما بينهم. نعم أحبتي في الله، يقول ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه إحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح عن الجنة وما أعده الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين في تلك الدار، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، قال ابن القيم: فكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده، فكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من كرامته ورحمته ورضوانه، ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير، وطهرها من كل عيب ونقص، وأودعها من جميع الخير بحذافيره. فاسمع إذن أوصافها وصفاتها: تلك المنازل ربة الإحسان، هي جنة طابت وطاب نعيمها. فاسمع إذن أوصافها وصفاتها: تلك المنازل ربة الإحسان، هي جنة طابت وطاب نعيمها، ونعيمها باق وليس بفاني. فاسمع إذن أوصافها وصفاتها: تلك المنازل ربة الإحسان، هي جنة طابت وطاب نعيمها، ونعيمها باق وليس بفاني. أو ما سمعت بأنه سبحانه حقا يكلم حزبه بجنان، ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، ولهم منابر لؤلؤ وزبرجد ومنابر الياقوت والعقيان، هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان. جعلنا الله وإياكم من الخالدين في تلك الدار أحبتي في الله. فابن القيم رحمة الله عليه أراد أن يقرب هذه الدار للأذهان، على المسلمين يتشوقون ويشتاقون ويشمرون كما شمر سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم من لتلك الدار. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فإن سألت عن أرضها وترابها فالمسك والزعفران. وابن القيم رحمة الله عليه يستند في كلامه هذا على ما جاء في كتاب الله وعلى ما جاء في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: فإن سألت عن أرضها وترابها فالمسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فعرش الرحمن، وإن سألت عن ملاطها فالمسك الأذفر، وإن سألت عن حصبائها فاللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن بنائها فلبنة من ذهب ولبنة من فضة، وإن سألت عن أشجارها أي أشجار الجنة، وإن سألت عن أشجارها فما فيها من شجرة إلا وغصنها من الذهب والفضة لا من الخشب والحطب، لا من الخشب والحطب، وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل، وإن سألت عن ثمارها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور، وإن سألت عن أبوابها فبين المصراعين مسيرة 40 من الأعوام، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. جعلنا الله وإياكم ممن يدخل مع هذه الأبواب. قال: وإن سألت عن أبوابها فبين المصراعين مسيرة 40 من الأعوام، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها فهي تستفز بالطرب من يسمعها. الذي يسمع الريح إذا ارتطمت بالأشجار يتلذذ، في الدنيا ما يتلذذ بل يزعجه هذا الأمر، لكن في الآخرة في الجنة يتلذذ بهذا السماع. وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها فهي تستفز بالطرب من يسمعها. وإن سألت عن سعتها، أي سعة الجنة، فأدنى أهلها من يسير في ملكه وقصوره وبساتينه مسيرة 1000 عام لا يقطعها. وهذا أحبتي في الله، والذي لا إله إلا هو من الإيمان بالغيب. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة صفات المؤمنين صدرها بالإيمان بالغيب: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ولذلك الآن يخبر ابن القيم عن سعة الجنة، فأراد أن يخبر عن أدنى أهلها حتى يتبين سعة الجنة. قال: وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها من يسير في ملكه وقصوره وبساتينه مسيرة ألف عام لا يقطعها. وإن سألت عن لباس أهلها فالحرير والذهب، وإن سألت عن فرشهم فبطاينها من استبرد مفروشة في أعلى الرتب. وإن سألت عن أسنانهم، أعمار أهل الجنة، وإن سألت عن أسنانهم فأبناء 33 على صورة آدم أبي البشر. وإن سألت عن سماعهم فسماع غناء أزواجهم من الحور العين، وحديثها السحر الحلال، وإنه لم يجن قتل المسلم المتحرز إن طال لم يملل، وإن هي حدثت ود المحدث أنها لم توجز. ما يريد تختصر في الجنة بخلاف الدنيا. الآن لو يخاطبك أحد الناس دائما تريد يختصر في الكلام، لكن في الجنة الحرية أن تتلذذ بسماع كلام الحرية. قال: وإن سألت عن سماعهم فسماع غناء أزواجهم من الحور العين، وأعلى منه سماع أصوات الملائكة والنبيين محمد صلى الله عليه وسلم، موسى، عيسى، إلياس، أولئك الأنبياء عليهم من الله أفضل الصلاة والتسليم. قال: وإن سألت عن سماعهم فسماع غناء أزواجهم من الحور العين، وأعلى منه سماع أصوات الملائكة والنبيين، وأعلى منهما خطاب رب العالمين، لا حرمنا الله وإياكم من ذلك الخطاب. نعم أحبتي في الله. قال ابن القيم بعد ذلك: وإن سألت عن ولدانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون. ثم قال: وإن سألت عن أزواجهم وعرائسهم، وإن سألت عن أزواجهم وعرائسهم فهن كواعب الأتراب اللاتي جرى في أغصانهن ماء الشباب، فللورد والتفاح ما لبسته الخدود، وللرمان ما تضمنته النهود، ولا الدقة واللطافة ما دارت عليه الخصور. اسمع: تجري الشمس من محاسن وجهها إذا برزت، ويضيء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت، ويضيء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت، إذا قابلت حبها فما ظنك بتقابل الحبيبين، وإن عانقته فما ظنك بتعانق النيرين، لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض ريحا، ولاستنطقت أفواه الخلائق تهليلا وتكبيرا وتسبيحا، ولتزخرف لها ما بين الخافقين، ولا أغمضت عن غيرها كل عين، ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، ولا آمن من على ظهرها بالحي القيوم. نصيفها على رأسها، أي الخمار، نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ووصلها أشهى إليه من جميع أمانيها، لا تزداد له على طول الأمد إلا حسنا وجمالا، ولا يزداد لها على طول الأحقاب إلا محبة ووصالا. مبرأة من الحمل والحيض والنفاس، مطهرة من البول والبصاق وسائر الأدناس، لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها ولا يخلق ثوب جمالها، هذا ولم يطمثها قبله إنس ولا جان، هذا ولم يطمثها قبله إنس ولا جان. يذكر أهل السير أن عطاء السليمي أو عطاء السلمي كما يقول بعضهم قابل، أن عطاء السلمي قابل مالك بن دينار رحمة الله على الجميع، فقال: يا أبا يحيى شوقنا، يعني شوقنا للجنة، يا أبا يحيى شوقنا. قال يا عطاء، يقوله مالك، قال يا عطاء إن في الجنة حوراء، إن في الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنها، لولا أن الله كتب على أهلها ألا يموتوا لماتوا من حسنها. يقول الراوي: فما زال عطاء كمدا من قول مالك، يعني اتعظ بهذه المقولة، اتعظ بهذه المقولة. إذن أحبتي في الله، نعود لكلام ابن القيم رحمة الله عليه، حتى قال ابن القيم رحمة الله عليه: وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد فاستمع إلى الأخبار التي صحت عن الصادق المصدوق عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم. قال صلى الله عليه وسلم: واستمع يوم ينادي المنادي: يا أهل الجنة، إن الله يستزيركم فحي على زيارته، يا أهل الجنة، إن الله يستزيركم فحي على زيارته. والله والله والذي لا إله إلا هو، من الناس من يحرم من هذه الزيارة، ومن الناس من يعينها الله تبارك وتعالى ويختارها الله تبارك وتعالى لمثل هذه المواقف، ومنها زيارة الرب تبارك وتعالى. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ينادى بهذا النداء. قال: وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد فاستمع إلى الأخبار التي صحت عن الصادق المصدوق، يقول صلى الله عليه وسلم: واستمع يوم ينادي المنادي: يا أهل الجنة، إن الله يستزيركم فحي على زيارته. يقول صلى الله عليه وسلم: فينهضون مبادرين وإلى الزيارة مسرعين، فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها، حتى إذا انتهت بهم إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا، وجمعوا هناك ولم يغادر الداعي منهم أحدا. أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ونصب لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة. قال ابن القيم: وهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني على كثبان المسك، ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا. فينادي المنادي: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يزحزحنا عن النار؟ قال: فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى فيقول: السلام عليكم. يقول صلى الله عليه وسلم: فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم أحبتي في الله، هذه التحية التي يرد بها أهل الجنة عندما يسلم عليهم السلام سبحانه وتعالى. قال: فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيضحك لهم الرب تبارك وتعالى فيقول: أين عبادي الذين آمنوا بي ولم يروني؟ أين أولئك الذين يراقبون الله في السر والعلانية؟ أين أولئك الذين كانوا يركعون لله؟ أين أولئك الذين كانوا ينفقون في الله؟ أين أولئك الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر؟ أين أولئك الذين أخذوا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أين عبادي الذين آمنوا بي ولم يروني؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فيجتمعون على كلمة واحدة فيقولون: الرضين فارض عنا، الرضين فارض عنا. فيقول سبحانه وتعالى: يا أهل الجنة، لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي، هذا يوم المزيد فاسألوني. يقول صلى الله عليه وسلم فيجتمعون على كلمة واحدة فيقولون ربنا أرنا وجهك ننظر إليه، ربنا أرنا وجهك ننظر إليه. يقول فيكشف سبحانه وتعالى عن وجهه الحجب فيغشاهم من نوره، ما لولا أنه كتب عليهم ألا يحترقوا لاحترقوا، حتى إنه لا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا خاطبه الرب تبارك وتعالى يقول له أتذكر كذا يوم كذا، أتذكر كذا يوم كذا، يذكره بغدراته في الدنيا. فيقول العبد ربي ألم تغفر لي؟ قال بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم يا أخوان. قال بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذه، واقرأوا إن شئتم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن أحبتي في الله، كما قال ابن القيم بداية، فاسمع إذن أوصافها وصفاتها تلك المنازل ربة الإحسان، هي جنة طابت وطاب نعيمها، ونعيمها باق وليس بفاني. أو ما سمعت بأنه سبحانه حقا يكلم حزبه بجنان، ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، ولهم منابر لؤلؤ وزبرجد ومنابر الياقوت والعقيان، هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان. أقول أحبتي في الله، هذا هو وصف الجنة التي اشتاق إليه الصالحون وشمر لطلبها المشمرون، بل وتنافس في الوصول إليها المتنافسون. إنها الجنة، فاسمع إلى أحوال السلف رضي الله عنهم وأرضاهم في طلبها، وعلى رأسهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي في الله، إنها الجنة، فاسألوا عنها أبو بكر رضي الله عنه. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا الصحابة من أصبح منكم صائما، قال أبو بكر رضي الله عنه أنا يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يسأل عن صيام التطوع، وإلا لم يسأل صلى الله عليه وسلم، لكن تأمل همة أبو بكر رضي الله عنه في طلب تلك الدار. قال من أصبح منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. صيام تطوع، صلاة جنازة أو اتباع جنازة، صدقة، عيادة مريض، ما اجتمعنا في امرئ يعني في يوم إلا دخل الجنة. بل لما ذكر صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة قال أبو بكر رضي الله عنه ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، وأرجو أن تكون منهم، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. رضي الله عن أبي بكر وأرضاه. إنها الجنة أحبتي في الله، فاسألوا عنها عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لما قال صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر من يشتري بئر روما وأضمن له الجنة، من يشتري بئر روما وأضمن له الجنة، قال عثمان رضي الله عنه أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، والحديث صح الشيخ الألباني. نعم أحبتي في الله، بل كان من عبادة رضي الله عنه وأرضاه أنه يقرأ القرآن ولا يفتر من قراءته، وكانوا يقولون له هون عليك يا أمير المؤمنين، هون عليك يا أمير المؤمنين، يعني من قراءة القرآن. قال والله لو طهرت هذه القلوب ما شبعنا من كلام الله، أو كما قال رضي الله عنه إنها الجنة أحبتي في الله، فاسألوا عنها أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه عمي أنس بن النضر سميت باسمه، لم يشهد بدر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكبر ذلك في نفسه فقال يعني أنس بن النضر: أما والله لئن أشهدني الله مشهدا مع رسوله صلى الله عليه وسلم والله ليرين الله ما أصنع. يريد يعوض رضي الله عنه، فاتت عباده وفات التقرب لله تبارك وتعالى، فأراد أن يعوض مكان هذه العبادة عبادة. أما والله لئن أشهدني الله مشهدا مع رسوله صلى الله عليه وسلم والله ليرين الله ما أصنع. يقول أنس: فهاب أن يقول كلاما غيره. قال: فلم نلبث حتى أتت معركة أحد، فلم نلبث حتى أتت معركة أحد. يقول: فاستقبلته فقلت: إلى أين إلى أين؟ قال: واهل لريح الجنة. وفي رواية قال: يا سعد بن عبادة واهل لريح الجنة، والله إني لأجده دون أحد. رضي الله عنه وأرضاه ما خاض المعركة، ألام ما حمل السلاح رضي الله عنه، ومع ذلك يجد لذة العبادة ويجد جزاء العبادة قبل الشروع في العبادة. وهذا دل على إيش؟ على صدق الرجال رضي الله عنهم وأرضاهم. واهل لريح الجنة والله إني لأجده دون أحد. يقول أنس رضي الله عنه: فخاض المعركة وقاتل حتى قتل ب84 من بين ضربة وطعنة ورمية، وما عرفه منا أحد إلا أخته الربيع عرفته ببنانه. يقول أنس: وكنا نظن أن قول الله تبارك وتعالى نزل فيه وفي أمثاله قوله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم أحبتي في الله، إنها الجنة، فاسألوا عنها جعفر رضي الله عنه، جعفر الطيار الذي أخذ الراية باليمين وهو في غزوة مؤتف في قتال الكفار، أخذ الراية باليمين فقطعت اليمين، ثم أخذ الراية باليسار فقطعت اليسار، فضم الراية وهو يردد ويقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، الروم روم قدنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لقيتها ضرابها. نعم أحبتي في الله، حتى استشهد في تلك المعركة، حتى استشهد في تلك المعركة، إنها الجنة أحبتي في الله، فاسألوا عنها الصحابي الجليل حرام بن ملحان رضي الله عنه وأرضاه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لما طعن حرام بن ملحان وكان خال أنس بن مالك قال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. وفي رواية أنه نثر الدم على رأسه، أخذ الدم ونثره على رأسه وهو يردد ويقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. نعم أحبتي في الله، إنها الجنة، فاسألوا عنها سعد بن خيثمة ابن الحارث رضي الله عنه. في الإصابة أن خيثمة ابن الحارث استهم يوم بدر هو وابنه سعد، هو وسعد خيثمة وسعد رضي الله عنهم وأرضاهم، استهموا من الذي يخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم لاستقبال عير قريش لقتال الكفار، فخرج السهم لسعد رضي الله عنه وأرضاه، يعني للابن، فقال الأب للابن: يا بني آثرني اليوم، يا بني آثرني اليوم. يقول: أنا أخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تبقى في الدار، وأنت تبقى في الدار، يا بني آثرني اليوم. قال له سعد رضي الله عنه وأرضاه: يا أبتي لو كان غير الجنة لفعلت، لو كان غير الجنة لفعلت، لو القضية قضية عقار، قضية مال، قضية منصب، تنازلت لك لأنك أبوي وتستحق البر، لكن يقول الآن المسألة مسألة جنة، يا أبتي لو كان غير الجنة لفعلت. فخرج سعد رضي الله عنه إلى بدر فقاتل حتى قتل في بدر. اسمع، يقول الراوي: وما زال خيثمة، استمع إلى الصدق، قال: وما زال خيثمة يتطلع إلى الشهادة حتى قتل في أحد رضي الله عنهم وأرضاهم. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. نعم أحبتي في الله، إنها الجنة، فاسألوا عنها ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه لما قال له صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: يا ربيعة سلني أعطيك. تمن يا ربيعة، وربيعة من أهل الصفة، فقير ما يجد البيت، بل لم يتزوج رضي الله عنه وكان صغير سنه. قال: يا ربيعة سلني أعطيك. قال ربيعة رضي الله عنه وأرضاه: أريد مرافقتك في الجنة يا رسول الله، أريد مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذاك؟ يعني ما في أمنية أخرى، طلب آخر. تأملوا يا أخوان، والله رجال فعلا اشتاقوا للدار الآخرة. قال: أو غير ذاك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. يقول: الجنة، ما نريد غير الجنة. قال: هو ذاك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. نعم أحبتي بالله، إنها الجنة، فاسألوا عنها التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، التابعين وكبار التابعين رضي الله عنهم وطلبهم الجنة، ومنهم أبو عبد الرحمن السلمي. أبو عبد الرحمن السلمي من أهل القرآن، بل هو رضي الله عنه وأرضاه من الذين جمعوا القرآن في وقت عثمان رضي الله عنه وأرضاه في الجمع الأخير. أبو عبد الرحمن السلمي مكث في المسجد، تأمل إلى هذا الخبر يا أخوان، مكث في المسجد 60 سنة، أو مكث في المسجد 60 سنة يعلم كتاب الله، يعلم كتاب الله القرآن. فقالوا له: ما حملك على ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ وش اللي حملك؟ يعني الآن الناس في تجاراتهم، والناس في عقاراتهم، والناس في دنياهم، وأنت عكفت في المسجد تعلم القرآن، ما الذي حملك على ذلك؟ عطنا السر في ذلك. قال: حملني على ذلك حديث حدثناه عثمان. قالوا: وما حدثكم؟ ما هو الحديث؟ قال: حدثنا قال قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يريد الخيرية رضي الله عنه وأرضاه، همم تريد الله والدار الآخرة. والله يا أخوان تعجب من سيرة الرجال، بل رضي الله عنه من مكوث في المسجد كان إذا جلس لا يتحول لا عن ذات اليمين ولا عن ذات اليسار، دائما يجلس ودائما يثني ركبتيه في حلق الذكر، في حلق الذكر. فلما حضرته الوفاة قالوا له: يا أبا عبد الرحمن، لو تحولت إلى الفراش فإنه أوثر، يعني أوطأ ألين، لو تحولت إلى الفراش فإنه أوثر. قال: إنه كما تقولون، إنه كما تقولون، يقول هلين فعلا يستريح المريض على الفراش. قال: إنه كما تقولون، ولكن حدثنا فلان قال قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وأنا أريد أن أموت وأنا في صلاة. يقول: يريد أن أموت وأنا في صلاة، ومات كذلك رضي الله عنه وأرضاه. نعم أحبتي في الله، إنها الجنة، فاسألوا عنها الربيع بن خثيم أبو يزيد من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاهم. تأمل، الربيع بن خثيم من حرصه على طلب تلك الدار، على طلب الجنة، يقول له ابن مسعود: يا أبا يزيد، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. يقول يحب هذا الصنف من الرجال. ابن مسعود قابل الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف الصنف من الرجال الذين يحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عبادة الربيع بن خثيم قال: يا أبا يزيد، لو رآك رسول الله، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين، وما رأيتك إلا ذكرت إيش؟ المخبتين. اسمع عبادة رضي الله عنه وطلبه للدار والصدق في ذلك. لما سقط شقه، كما يذكر أهل السير، لما سقط شقه كان يهادى بين الرجلين، يعني يحمل، كان يهادى بين الرجلين إلى مسجد قومه. فقال له أصحاب ابن مسعود، وهم أهل العلم وهو من العلماء رضي الله عنه وأرضاه، قال له أصحاب ابن مسعود: يا أبا يزيد، لقد رخص الله لك لو صليت في بيتك، أنت معذور الآن، مريض، لو صليت في بيتك لقد رخص الله لك. قال إنه كما تقولون، إنه كما تقولون، أعرف هذا الحكم، الحكم لأنه من العلماء رضي الله عنه، إنه كما تقولون ولكني سمعته ينادي حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فمن سمعه منكم ينادي حي على الفلاح فليجبه ولو زحفا ولو حبوا. هكذا كان يقول الربيع بن خثيم رضي الله عنه وأرضاه. بل كما يذكر أهل السير، كما يذكر أهل السير من عبادة رضي الله عنه، يقولون كان إذا سجد كأنه الثوب المطروح، كأنه الثوب المطروح، فتجيء الطير فتقع على ظهره تظن أنه جماد، تظن أنه جماد. طيب من قدوة في ذلك يا أخوان؟ في قضية أنه يصلي وهو مريض، فعلا يوم تتأمل فعلا تجد لهم سلف في ذلك. يعني يا الربيع بن خثيمة الآن أنت مريض، ما وش اللي حملك أنك تهادى بين الرجلين إلى المسجد؟ اسمع مقولة ابن مسعود، شيخه ابن مسعود، اسمع مقولته عند الإمام مسلم، يقول ابن مسعود: ولقد رأيتنا، يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني الفريضة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هكذا كان الرجال. طيب لهم قدوة في ذلك؟ هل لكم قدوة في ذلك ابن مسعود؟ نعم. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح في مرض الرسول صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، قالت عائشة رضي الله عنها: فلما وجد صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة خرج يهادى بين الرجلين كأني أنظر إلى رجليه تخطان من الوجع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي في الله، إنهم رجال صدقوا مع الله تبارك وتعالى. إنها الجنة فاسألوا عنها مسروق رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله. مسروق ذاك العابد الذي مات تفتتت كبده من خشية الله تبارك وتعالى، كما يذكر أهل السير. يعني وش سبب الموت، وش العلة في موت مسروق، وش مرضه؟ يقولون كان يخرج فتاة الكبد كانت تخرج مع البول، أجلكم الله والملائكة، كانت تخرج من خشية الله تبارك وتعالى، كان كثير البكاء، كما يقول عبد الرحمن بن مهدي: كنت لا أسمع قراءة سفيان من كثرة بكائه، كنت لا أسمع قراءة سفيان من كثرة بكائه. بل كما يذكر أهل السير أنه قرأ في ليلة من الليالي سورة الزلزلة، قرأ الزلزلة فبكى، فأراد الطلبة الذين حوله أن يهونوا عليه فما استطاعوا فتركوه، وأتوه من الغد يعني قبل الفجر، فوجدوه على بكائه رضي الله عنه وأرضاه يبكي من خشية الله تبارك وتعالى. كان يكثر من الصلاة النافلة، يصلي وإذا فرغ من النافلة يلتفت إلى الشباب ويقول: صلوا، ثم يجيب على نفسه ويقول: إذا لم تصلوا متى تصلوا؟ يقول: متى تصلون؟ متى تتقربون لله بالنوافل؟ هو الذي يقول سفيان: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصد. يقول: أنت الآن في دار الإمكان، باستطاعتك الآن ترصد للآخرة، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصد. نعم أحبتي في الله، هذا سفيان الثوري رحمة الله عليه، يلقبونه بأمير المؤمنين في الحديث، والله لو لم يأتيه إلا هذا اللقب لكفى، أمير المؤمنين في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إنها الجنة أحبتي في الله، فاسألوا عنها سعيد بن المسيب رضي الله عنه وهو يقول: لما حضرته الوفاة وقد رأى ابنته تبكي قال رحمة الله عليه: ابكي أو لا تبكين، والذي نفسي بيده ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة. يقول: على ماذا البكاء؟ والله يا أخوان فعلا والله يبكى على أحوالنا الآن، أحوالنا تشكى إلى الله يا أخوان. الآن الرجل منا الجيد، الجيد الرجل منا اللي يحافظ على الصلوات الخمس، ما هو بيحافظ عليه بتكبيرة الإحرام وبلو، لا، اللي يحافظ عليها مع الجماعة، هذا يقال يشار له بالبنان، الشيخ فلان يقال له كذا. الرجال الآن ابنة تبكي الآن تحزن على أبيها، أبيها الآن يغادر الدنيا وتبكي ويقول ابكي أو لا تبكين والذي نفسي بيده، ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة في المسجد. بل يقول عثمان بن حكيم سمعت سعيد يقول ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد، ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. إنها الجنة فاسألوا عنها تميم الداري رضي الله عنه. تميم الداري يقول المنكدر بن محمد عن أبيه أن تميم الداري، واسمعوا إلى هذا الخبر الغريب في طلب الجنة، قال إن تميم الداري نام ليلة من الليالي عن صلاة الفجر، عن الصلاة المكتوبة، قال نام ليلة لم يقم فيها، لم يقم يتهجد، فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع، عقوبة للذي صنع. وهب بن منبه رحمة الله عليه مكث 20 سنة لم يجعل بين العشاء وبين الفجر وضوءا، يصلي الفجر بوضوء العشاء، يصلي الفجر بوضوء العشاء. وهب ابن منبه رضي الله عنه ما رضاهم، وابن الزبير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنه مسلم ابن يناق كما في السير سير أعلام النبلاء يقول ركع ابن الزبير ركعة فقرأنا بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة وما رفع من ركوعه. ما نريد الشيء ذا يا أخوان، بس نريد أن الإمام إذا صلى الفريضة وأتى بعشر تسبيحات أن ما حد يتنحنح، بس هذه نريدها نستطيع يا أخوان. يوم صفى للعلم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يوم أخذوها من تزكية أنس يوم رأى عمر بن عبد العزيز قال ما رأيت غلاما أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام، يعني من؟ عمر بن عبد العزيز. فأخذوا يقيدون صلاة من؟ عمر. أخذوا يسجلونها، كيف كان يسجد، كيف كان يركع، كيف كان ذا، ونقلوها له. كان يسجد بمقدار 10 تسبيحات. الآن ابن الزبير في صلاة النافلة قرأوا بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة وما رفع من ركوعه رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. إنها الجنة أحبتي في الله فسألوا عنها حكيم هذه الأمة، حكيم هذه الأمة أبو مسلم الخولاني، كان تقرب لله تبارك وتعالى ويقوم في آخر الليل ويعلق الصوت، فإذا فتر من القيام يضرب رجليه ويقول أنت أحق بالضرب من دابتي. بل نقل أهل السير عن أبو مسلم رحمة الله عليه، وأنا الآن تذكرت صار عندي في مسروق وسفيان لبس، لكن لعلي الآن أستدرك إن شاء الله. أبو مسلم الخولاني كان يقوم فإذا فتر من القيام يضرب رجليه بالصوت ويقول أنت أحق بالضرب من دابتي. بل ذكر عنه أهل السير أنه كان يردد ويقول أيظن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبقون إليه، والله لأزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم تركوا من خلفهم رجالا. يقول نحن نزاحمهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينزل معه في المنازل إلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وأين يذهب الباقين؟ قال والله لأزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم تركوا من خلفهم رجالا. مسروق رحمة الله عليه من طلبه للجنة، احنا خلطنا ذكرنا مسروق ثم ذكرنا سفيان، مسروق رحمة الله عليه من طلبه للجنة تقول زوجته كما يذكر أهل السير، قالت: والله ما أصبح مسروق، والله ما أصبح مسروق ليلة من الليالي إلا وساقاه منتفختان من طول القيام، إلا وساقاه منتفختان من طول القيام. اسمع، قالت: وكنت أجلس خلفه فأبكي، رحمة الله ترحم زوجها، قالت: وكنت أجلس خلفه فأبكي رحمة الله، وكان إذا تعب لا يترك الصلاة، يجلس ويصلي، فإذا فرغ من صلاته يزحف كما يزحف البعير من الضعف، يزحف كما يزحف البعير من الضعف، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم أحبتي في الله، إنها الجنة. فسألوا عنها ابن المبارك رضي الله عنه وأرضاه. ابن المبارك يخاطب ويرسل للفضيل بن عياض رضي الله عن الجميع ورحمهم الله، ويقول: لما أتى في أرض الجهاد: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. الفضيل يلقب بعابد الحرمين من شدة عبادته: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه، فنحورنا بدمائنا تتخضب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب، إلى آخر قصيدته. من عبادة ابن المبارك رحمة الله عليه، يقول القاسم ابن محمد: كنا نسافر مع ابن المبارك، فكثيرا ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي: بما بأي شيء فضل هذا الرجل علينا؟ إن كان يصلي فإنا لنصلي، وإن كان ليصوم فإنا لنصوم، وإن كان يغزو إنا لنغزو. يقول: وش الذي جعل ابن المبارك يشتهر في الناس هذه الشهرة ويجعل الله له القبول في الناس؟ يقول: فأتينا ذات ليلة في سيرنا إلى الشام ووقفنا، يقول: وأقمنا نتعشى، اطفئ السراج، يقول: فقام أحد الرجال ليصلح السراج، فلما أضاء السراج قال: فنظرت لابن المبارك فإذا لحيته قد ابتلت بالدموع، فإذا لحيته قد ابتلت بالدموع. يقول: فقلت في نفسي: بهذا فضل علينا هذا الرجل، بالخشية، بتذكر الله تبارك وتعالى. نعم أحبتي في الله، إنها الجنة. فسألوا عنها منصور ابن المعتمر. يقول العلاء بن سالم العبدي: كان منصور يصلي في سطحه، فلما مات يصلي في سطح الدار، كان يصلي في سطحه فلما مات قال غلام لأمه: يا أمه، الجذع الذي في سطح آل فلان لست أراه. الطفل كان، هذا الغلام كان يظنه جذع، ما يظنه منصور، من كثرة إيش؟ من كثرة وقوفه لله تبارك وتعالى. الجذع الذي في سطح آل فلان لست أراه. قالت أمه: ليس ذاك جذعا، ذاك منصور قد مات، ذاك منصور قد مات. منصور بن المعتمر رضي الله عنه وأرضاه. وأخبار الصالحين في طلب الجنة أحبتي في الله كثيرة، لكن حتى معنا نساء، حتى نبين طلب النساء كذلك للجنة رضي الله عنه وأرضاه، وعلى رأسنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، تعجب من أخبار النساء في طلب الجنة. اسمع، اسمع إلى عائشة رضي الله عنها. يقول عروة بن الزبير: كانت عائشة رضي الله عنها لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت به، يأتيها 100,000، ما يأتي آخر النهار إلا وهي في سبيل الله. باعت في يوم من الأيام دار ب100,000 درهم، ب100,000 درهم، وأمرت الجارية بريرة بأن تقسم المال، فلما أتى آخر النهار قالت لبريرة: احضري إلينا الفطور. قالت: ما يوجد شيء. قالت: خذي من الدراهم. قالت: لقد قسمته. قالت: الحمد لله. تقول عائشة: 100,000 درهم تقسم في سبيل الله؟ بل تأمل إلى خبر المرأة السوداء الذي يقول عطاء بن أبي رباح كما عند الإمام البخاري، يقول: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء. مرأة سوداء كانت جالسة، فأراد أن يبين مكانتها عند الله، أراد أن يسوق الخبر فيها. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: لا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: عطاء. قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء، اسمع. قال: أتت الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة: إن شئت صبرت، يعني تصبرين على هذا المس، على هذا المس. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. يا أخوان، والله خيارين فعلا لو يعرض على واحد منا الآن صعب في هذا الوقت. يعني تخيل أنت الآن مريض، ونسأل الله أن يشفينا وإياكم ويحمانا وإياكم من من من من, من صعوبة هذا. لكن مع ذلك تأمل، هذه المرأة لما أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيها مس وفيها صرع، ومع ذلك يخيلها الرسول صلى الله عليه وسلم: تريدين الصبر على هذا المس والجنة وآخر المطاف جنة كعرض السماوات والأرض، وإلا ندعو الآن ويخرج هذا المس. وهي تبقى على إسلامها، لكن تأملت رضي الله عنها ثم قالت: أصبر يا رسول الله. تقول: أريد الجنة، أريد الجنة. قالت: أصبر يا رسول الله. ثم قالت رضي الله عنها وأرضاها: تريد الستر. قالت: ادعو الله ألا أتكشف. الآن هي معذورة ولا ما معذورة يا أخوان؟ لو أتاها المس معذورة ولا ما معذورة؟ معذورة لو خرجت عورتها. مع ذلك تريد إيش؟ الستر. ادعو الله لي ألا أتكشف. الآن المرأة بيضاء أو سوداء؟ يعني الآن من الذي يثير فعلا يثير الشهوة، أو مثلا من الذي يحرك الشهوة أكثر، المرأة السوداء ولا البيضاء؟ مع ذلك هذه السوداء، لكن مع ذلك شفت أمل رضي الله عنه وارضاه قالت: ادعو الله لي ألا تكشف، لأنها عبادة تريد تتعبدها لله تبارك وتعالى. الآن نساء المسلمين من غير مرض تتبرج، ما فيها مس ما فيها جن، لكن هي تتبرج، تريد التبرج، تريد التبرج. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يهدي نساء المسلمين. قالت: أريد الجنة يا رسول. قالت: أصبر يا رسول الله. ثم قالت: ادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها صلى الله عليه وسلم، فدعا لها صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، هذه أحوال السلف في طلب الجنة، عملوا لها بقدر اشتياقهم لها، عملوا لها بقدر اشتياقهم لها. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: لما علم الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإيجادهم رفعوا رؤوسهم، فإذا علموا الجنة قد رفع لهم فشمروا إليه، وإذا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه، ورأوا أن من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفد بصبابة عيش، إنما هو كأضغاث أحلام أو كطيف زار في المنام مشوب بالنغص ممزوج بالغصص، إن أضحك قليلا أبكى كثيرا، وإن سر يوما أحزن شهورا، آلامه تزيد على لذاته، وأحزانه أضعاف مسراته، أوله مخاوف وآخره متالف. إذن يا من تريد الجنة أقبل وأقدم، ولا تقنع بعيش منغص، فما فاز باللذات من ليس يقدم، كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه. فيا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان. بل يقول رحمة الله عليه في ميميته: فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم، فصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا، وأقدم ولا تقنع بعيش منغص، فما فاز باللذات من ليس يقدم. فقدم فدتك النفس نفسك، إنها هي الثمن المبذول حين تسلم. نعم أحبتي في الله، يا من تريد الجنة عليك بهدي سيد المرسلين عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم. خذ بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، خذ به ظاهرا وباطنا، كن كما كان سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، شمر كما شمر الرجال، اصبر على طاعة الله، واصبر عما حرم الله، خذ بدين الله جملة وتفصيلا، وابشر بما يسرك. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لذاك الأعرابي الذي سأله وقال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ يقوله الأعرابي، قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فمضى الأعرابي وهو يقول: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر لهذا. بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. بل قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. بل قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. بل يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار صلى الله عليه وسلم بإصبعيه. ختاماً أحبتي في الله، أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلهن الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب، اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم والنصارى ومن ناصرهم. اللهم لا ترفع للكافرين راية، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك، اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 13475.